قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يجعل الكافور في آخره. وقال: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما أنها بنحوي، وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة إحدى التراجم الكثيرة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله، وأورد تحتها حديث عطية في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند موتها، وأورد هذه الترجمة هنا من أجل جعل الغسلة الأخيرة فيها كافورة. وقد عرفنا فيما مضى أن المقصود من ذلك يعني جعل في الغسلة الأخيرة حتى لا يزول بالغسلات السابقة لو جعل فيها، فأرجئ وأخر إلى أن يجعل في الأخيرة حتى تبقى آثاره وفوائده. ولو جعل قبل ذلك لأزاله الغسل الذي يتوالى عليه، أزال ذلك بالغسل الذي يتوالى عليه. إذن فجعل الطيب بالغسلة الأخيرة فيه بقاؤه وحصول الرائحة طيبة وحصول الفائدة التي تراد، وعدم تعريضها لغسلها بالماء فيما لو جعلت في الغسلات السابقة. قال: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وهذه الترجمة تتعلق بنقض رأس الميت عند غسله، بما إذا كان مظفرا أو ملبدا فإنه ينقض، تنقض الضفائر ويغسل ويروى بالماء وتدلك أصوله حتى يستوعب الماء، ولا مانع من تسريحه إذا احتاج إلى ذلك. وإن تساقط شعر فإنه يجعل معه، يجعل من ضمن الشعر عندما يلف وعندما يظهر، يجعل معه الشيء الذي يتساقط منه عند نقضه وتسريحه، ثم يجعل ثلاثة قرون كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل هؤلاء النسوة لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عن توجيهه وإرشاده وأمره عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من نقض رأس الميت وتسريحه وجعله ضفائر، وإن تساقط شيء فإنه يجعل معه. قال: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناتي. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر. هذا يتعلق بكيفية الإشعار للميت، يعني وهو الإزاء وهو الثوب الذي يلي جسده. وأورد تحت هذا أثرا عن الحسن أنه قال: الخرقة الخامسة تكون على فخذيها، وعلى تشد بها الفخذين والوركين، يشد بها الفخذان والوركان الخرقة الخامسة. وهذا يشعر بأن الأثر إنما هو مشتمل على خمسة أثواب، على أنه أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، وأنه يكون منها القميص، ومنها هذا الذي يلف به وركاها وفخذاها، جاء هذا في بعض الأحاديث كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، وجاء هذا الأثر عن الحسن، وأن الخرقة الخامسة مما تكفن به المرأة يشد به الوركان والفخذان، وأن الإشعار هو اللف، يعني ألففنها فيه، يعني بحيث يكون هذا الشعار يلي الجسد وأن تلف به. وهذه الترجمة للكيفية وليست للاستفهام كيف يكون الإشعار، وإنما هي لكيفية الإشعار، وأنها اللف تلف به، ليس معنى ذلك أنها توضع، وإنما يكون اللف على جسدها بهذا الإزار بهذا الثوب الذي تشعر فيه. قوله: ولا أدري أي بناته، هنا قال: ولا أدري أي بناته، وقد تعددت الروايات كلها في عدم التحديد للبنت، ولكنه جاء في صحيح مسلم كما عرفنا من قبل أنها ابنة زينب، قد جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح صحيح مسلم لأنها أم كلثوم، ولكن الذي ورد في الصحيح صحيح مسلم أنها زينب ابنته، وهي كبرى بناته، زوجة أبي العاص ابن الربيع، وأم أمامة البنت الذي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حيث إذا قام حملها وإذا ركع وضعها صلى الله عليه وسلم. قوله: وزعم أن الإشعار، وزعم أن الإشعار يعني تفسير، يعني ذكر، يعني زعم بمعنى ذكر، والزعم كما عرفنا يأتي بمعنى الخبر، وليس المقصود من ذلك الافتراء أو الكذب أو الشيء المشكوك فيه، وإنما يأتي بعدة معاني منها الخبر، وهذا من هذا القبيل، وقد مر كثير من العبارات في الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الزعم بمعنى الخبر. قوله في أول الحديث، في أول الحديث تبادر ابنا لها ولم تدري، تبادر ابنا لها يعني أن معطية حدثتهم بالبصرة، وكان مجيئها إلى البصرة بسبب ابن لها كان مريض، فقدم في البصرة من أجل أن تدركه وأن تراه في مرضه، فمات قبل أن تصل، مات قبل وصولها إلى البصرة، فحدثتهم بهذه السفرة، يعني بمناسبة هذه السفرة التي جاءت فيها إلى البصرة حدثتهم بهذا الحديث. وكان سبب مجيئها إلى البصرة أن لها ابن مريض، فقدمت البصرة لتبادره، يعني حتى تتمكن من رؤيته قبل موته، لأنه كان خشية أن يموت بهذا المرض، فبادرت فذهبت لتبادره، يعني لتلقاه ولتراه وهو في هذا المرض الشديد الذي هو فيه، ولكنه مات قبل أن تصل إليه، يعني فلم تدركه، يعني أنه مات قبل أن تدركه. ومحل الشاهد من هذا أن هذه المناسبة، يعني إيراد هذه الجملة، هذه المناسبة التي بها حدثوا عنها هذا الحديث البصرة، أنها جاءت البصرة لغرض، وبهذه المناسبة حدثتهم بهذا الحديث. وأما الحقو فهو معقد الإزار، الحقو هو معقد الإزار، وجاء في بعض الروايات إطلاق الحقو على الإزار، وجاء في بعضها إطلاق الحقو على المعقد الذي يعقد فيه الإزار. والمراد الذي تشعر به سواء أطلق عليه الحقو أو أطلق عليه الإزار هو إزاره صلى الله عليه وسلم الذي كان عقده على جسده الشريف، وأرجأ نزعه حتى يفرغن من غسلها، ثم ينزعه من جسده ويذهب إلى جسدها مباشرة، وذلك لتحصل لها البركة بما لامسه جسده الشريف، لا سيما حيث يكون حديث العهد بملامسة جسده صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إنه عامل غيره هذه المعاملة، فإن العلماء ذهبوا واتفقوا على تخصيص ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة وهم الصفة المختارة من البشر بل الأنبياء والمرسلين لم يعاملوا هذه المعاملة أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ومن شهد له بالجنة، والناس يعرفونهم وينظرون إليهم ويشاهدونهم ويعاينونهم ويشيرون إليهم بالأصابع ويقولون هذا رجل من الجنة، ومع ذلك لا يعاملونه هذه المعاملة، فإذا لا يعامل هذه المعاملة من دونهم من باب أولى، وإذا يكون ذلك من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام. قال: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع: قال سفيان ناصيتها وقرنيها. هذا يتعلق بأن ظهر لشعر المرأة يكون ثلاثة قرون، يعني يكون وترا جانبان وناصية، فكل جانب، الجانب الأيمن يكون ظفيرة والجانب الأيسر يكون ظفيرة والمقدمة تكون ظفيرة، ثم تجعل وراءها، تجعل وراءها ويلف رأسها في الكفن على هذا الوضع، فإن هؤلاء النسوة فعلن ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بتصويرها، فعلن هذا الفعل الذي هو جعل شعرها ثلاثة قرون. قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه فبخرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وهذا يتعلق بإلقاء القرون عندما تنفر خلفها، لأنها لا تترك على وضعها وإنما تجمع كلها وتجعل خلفها ثم تلف رأسها بالكفن، وقد جعل وجعلت هذه الضفائر الثلاث خلفها. الترجمة أردها الإمام البخاري رحمه الله من أجل قوله وجعلناها خلفها. وكما عرفنا كل هذه التراجم أوردها الإمام البخاري لهذا الحديث الواحد، وكل موضع من المواضع يورده بإسناد ويورده بألفاظ ويأتي به مستدلا به على نقطة من النقاط ومسألة من المسائل. وهذا كما عرفنا هو الذي جعل كتاب البخاري رحمه الله كتاب فقه وحديث، وهو كتاب رواية ودراية، لأن الإنسان الذي يقرأ به ويطلع عليه يرى مسائل فقهية يستدل عليها بأحاديث نبوية، فالترجمة مسألة فقهية، والحديث الذي يورد تحتها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل به على مسألة مسائل الفقه. ولكن مع هذا لا تكرار في الأحاديث بأنها بإسناد واحد ومتن واحد، فإن الإمام البخاري رحمه الله مع كثرة ما فيه من التكرار لم يكرر الحديث بإسناد ومتن إلا في حدود 20 موضعا فقط هي التي اتفق فيها الإسناد والمتن. ولعل السبب في ذلك أن البخاري رحمه الله كرره بإسناده ومتنه لما ضاق عليه المخرج، حيث لم يجده من طرق، والحديث يعني يحتاج إلى أن يستدل به على عدة نقاط ولكن ليس له طرق متعددة، فاحتاج إلى أن يورده في أماكن متعددة من أجل الاستدلال به، ولكنه لم يتمكن من وجود بعض الطرق الأخرى التي يورده من أجلها، أو لم يصح منها شيء على شرطه حتى يورده. فهذه المواضع القليلة كلها في حدود 20 موضعا، وما عداها فكل حديث مكرر فهو يختلف عن الحديث الذي سبق أن أورد من قبل في الإسناد والمتن أو في الإسناد أو في الإسناد إما فيهما جميعا أو في واحد منهم. أما الاتفاق في الإسناد والمتن فهذا كما عرفنا في غاية الندرة، وقد احصيت وحصرت وبلغت في حدود 20 موضعا. مقصود من أم الفزيل هذه، أم الفزيل هذه هل هي حفصة؟ أم الفزيل هي حفصة بنت جرير، هذه كنيتها، لأنه جاء أحيانا ذكر حفصة وأحيانا ذكرها بالكنية. في محمد بن سيرين وحتى بن سيرين كلهم جاءوا كلهم جاءوا، لكن الآن هنا ذكر حفصة في بعض المواضع والمولي هدير في بعض المواضع هي شيء واحد، ذكرت في مواضع ابن الكنية وفي مواضع ابن الاسم. قال باب الثياب البيض للكفن. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. وهذه الترجمة تتعلق بلون الكفن وأنه يكون أبيض أبيض اللون. وأورد البخاري رحمه الله تحته هذا الحديث في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كفن في ثلاثة أبواب: طير حلية من كرسه ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما هي لفائف أدرج فيها وكفن فيها صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا يعني كونه اختيار الثياب البيض لكون سلم كفن بها، ولم يكن الله عز وجل يختار النبي إلا الأفضل، وأن الذي اختاره الله النبي هو الخير، وقد اختير له ووقع له أن كفنه أصحابه بهذه الثلاثة الأثواب البيض. فإذا وجه الاستدلال على تكفين الميت بأثواب بيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بأثواب بيض، والذي اختير النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. وقد ورد في ذلك حديث منها ما رواه مسلم في صحيحه: خير ثيابكم البيض وفي آخره كفن فيها موتاكم. فهو نفس في المسألة وفي الإرشاد إلى التكفين لثياب البيض، ولكن الحديث ليس في يعني ليس على شرط البخاري، فمن أجل ذلك لم يرده، واكتفى بإيراد هذا الحديث الذي فيه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة الأبواب البيض، وهي يمانية ومن كرسف يعني من قطن. قال: باب الكفن في ثوبين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يتعلق بالتكفين في ثوبين، لأنه لما ذكر التكفين بالثلاثة وأن لم تكفن بثلاثة أثواب أورد بعده التكفين بالثوبين. والتكفين بالثوبين سائغ وجائز، ولكن الإيثار هو المطلوب، لأن لم كفن بثلاثة أبواب، وجاء في بعض الأحاديث بمثل المرأة من خمسة أبواب، فإذا الإنكار مراعى ومطلوب. ولكن الشفع الذي جاء في هذا الحديث إنما جاء لسبب، وهو أنه كان محرما، والمحرم محرم بثوبين إزار ورداء، فهو كفن في ثوبين الذين هما إزاره ورداءه. فإذا الأولى عند التكفين أن يكفن في ثلاثة أثواب وتكون وترة، ولكنه إذا لم يوجد ثلاثة فما لا مانع من التكفين باثنين ولو كان شفعا، لأن الاثنين أحسن من الواحد، الاثنين أحسن من الواحد، والواحد يكفي، لأن إذا كان سابغا وليس شفافا وإنما هو سافرا ومواريا ولو رأى معه البشرة هو الحد الأدنى، ولكن الإيثار في ثلاثة هذا هو المطلوب. فإن لم يمكن التكفين بالثلاثة لعدم التمكن فإنه يكفن باثنين، وهو أولى من التكفين بواحد. وهذا الذي جاء في الحديث هنا الثوبان هما إزاره ورداءه وهو محرم، والمحرم يكفن في ثيابه ويعامل في وفاته معاملته في حياته، فإنه لا يلبس طيب ولا يغطى رأسه ووجهه، وإنما يكون مكشوف مكشوفا، وإنما الذي يغطى سائر جسده ما عدا الرأس، ذلك أنه يعامل في حالة موته وهو إذا كان توفي وهو محرم معاملته هو في حال الحياة، لأنه لا يقرف لا يمس طيب ولا يغطى رأسه، فإذا وهو عليه ثوبان ويكفن في ثوبين، ولهذا جاء في بعض الروايات بدل ثوبيه يعني ثوبيه الذين كان عليه ثوبيه الذين كان عليه، قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني معناه أن إحرامه أن يكون مستمرا معه، وأنه يعامل بعد وفاته ما يعامل به في حياته من المنع من الأشياء التي كان يمنع منها في حال الحياة، كذلك يمنع منها في حال الوفاة. فإذا التكفين في الثوبين إذا كان إنسان محرما يكفن في ثوبين ولا يزاد على ذلك، إذا كان صابغين كافيين لستر جسده، أما إن نقص عن ستر جسده ما عدا الرأس لأن الرأس لا يغطى وإنما يكون مكشوفا، فلا مانع من الزيادة، يعني حتى يورى جسده ما عدا رأسه، أما إذا كان كافيين وسابغين ويكفيان لمواراة جسده ما عدا رأسه فإنه يكفن فيهما ولا يزاد على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يكفن في ثوبين، أن يكفن في ثوبين أو في ثوبيه كما جاء في بعض الروايات. قال باب الحنوط للميت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وهذه الترجمة تتعلق بالحنوط والتطيب الذي يطيب به الميت، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه أن المحرم لا يحنط ولا يغطى رأسه، ومفهوم هذا أن الذي منع من ذلك الإحرام، فلولا الإحرام لكان الحنوط وتغطية الرأس كلها مطلوبة وكلها موجودة، ولكن منع منها مانع الإحرام. فإذا الحنوط للميت مشروع، قد جاء فيه ذكر الحديث التي مضت في ذكر الكافور وذكر يعني التحنيط وهو التطيب الذي يطيبه الميت، ولكن هنا أورد هذا الحديث الذي يدل لأنه يعتبر دليل آخر في المسألة غير ما جاء في حديث عطية، فهو يدل على استعمال الطيب للميت إلا إذا كان محرما، لأنه هنا قال بالنسبة للمحرم ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه لا تغطوه، لأنه لا يطيب في حال الحياة ولا يخمر رأسه في حال الحياة وهو محرم، فإذا كذلك في حال الموت إذا غيره من ليس محرم يحنط ويغطى رأسه قال باب كيف يكفن المحرم. وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته وهذه الترجمة تتعلق بكيفية تكفين المحرم. ما انتهى. قال أيوب فوقصته، وقال عمرو فأقصعته، فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. وهذه الترجمة تتعلق بكيفية تكفين المحرم، وهي أنه يكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وأنه لا يغطى رأسه لأنه لا يغطى رأسه وهو في حال الحياة، فكذلك لا يغطى رأسه في حال الوفاة. إذن التكفين يكون لتغطية سائر الجسد في ثوبيه اللذين أحرم فيهما دون رأسه، فإنه ممنوع من تغطيته في حال الحياة، فكذلك يمنع من تغطيته في حال الوفاة. هذا يتعلق بكيفية التكفين، وأنه يكون في ثوبين، وأن جسد يوارى ويستر في ثوبيه ما عدا الرأس فإنه لا يخمر الرأس والوجه. على باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فقال آذني أصلي عليه، فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذا يتعلق بالتكفين بالقميص المكفوف أو غير مكفوف، يعني سواء كان مكفوفا أو غير مكفوف. وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه مجيء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الابن، يعني مجيء عبد الله الابن يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن به عبد الله الأب الذي هو المنافق. وعبد الله الابن عبد الله بن عبد الله هذا من خيار الصحابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه وصلى عليه. وقال له عمر عندما أراد أن يصلي ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام إنه بين خيرتين، يعني كونه يستغفر أو لا يستغفر، وأنه يعني لو زاد يعني على هذا العدد وأنه يمكن أن يزيد على هذا العدد، ولكنه بعد أن فعل أنزل الله عز وجل عليه النهي عن الصلاة عليهم مطلقا وألا يفعل ذلك، فكان موافقا لما ذكره عمر ولما اعترض به عمر، يعني من ناحية أن هذا الذي فهمه عمر وهو المنع من الصلاة عليه أن يسلم لكمال شفقته ورحمته وحرصه على الخير، وأنه خير بين أن يستغفر أو لا يستغفر، وأنه لو زاد فإنه يرجو، ولكنه بعدما نزل عليه ولا تصلي على أحد منهما أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، عند ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام امتثالا لهذا النهي من الله سبحانه وتعالى. لكن محل الشاهد من هذا هو التكفين في القميص، وأنه يجوز التكفين في القميص، لكن الأولى التكفين بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص، وإنما هي قطع مستطيلة يلف فيها الميت دون أن يكون فيها قميص، والتكفين في القميص لا سبب جائز، ولكن أولى خلاف ذلك، وهو الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم واختير للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ومن كفن بغير قميص، وهذا كفن بالقميص كيف؟ قوله قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص وهذا كفن بالقميص كيف يكفن؟ يعني يقصد بهذا والله تعالى أعلم أنها التكفين بالقميص وغيره كله يعني سائر، يعني لا كون هذا الرجل طلب قميصه قميصا يبدو كفن به لا يعني ذلك أنه لا يكفن بغير القميص، فهو يكفن في القميص وفي غير القميص، بل إن الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من تكفينه بغير القميص وأنها ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الأولى، فالتكفين بالقميص وغير القميص كله سائر لا بأس، جائز أن يكفن في القميص وأن يكفن في غير القميص. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. وهذا فيه أيضا ذكر القميص، وذكر القميص يعني جاء هنا أنه بعدما دفن أخرجه، فقيل أنه يحتمل أن يكون أنها ألبس القميص ليس معنى ذلك أنه كان بعدما أخرجه، وإنما كان قبل ذلك، يعني هو ألبس القميص يعني حصل له ومحقق حصوله له، لكن قالوا ومن العلماء من قال إن المقصود بألبسه قميصه لأنه كان هذا قبل أن يدفن وقبل أن يصلى عليه، وأنه جاء وقال أنه يصلي عليه وصلى عليه ثم دفن بعد ذلك، ولكن هذا الإخراج ليس فيه تكفين وإنما فيه هذا النفس يعني منه عليه الصلاة والسلام، وإلا تكفين في القميص حاصل يعني بهذا وبهذا، ولكنه حاصل قبل دفنه كما جاء في الحديث الأول. قال باب الكفن بغير قميص. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام العروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب كحول كرس ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التكفين بالقميص وإعطاء القميص ليكفن به جاء عن الصحابة تكفينه عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة الأثواب البيض التي ليس فيها قميص ولا عمامة وهي من كرسف يعني من قطن، ثم إن التكفين بغير القميص أولى، وإنما اختير التكفين بالقميص وطلب التكفين بالقميص من أجل بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ثيابه وما لامسه جسده، يعني هذا هو المقصود من التكفين بالقميص، لا مانع منه، ولكن الأولى منه أن يكون بغير قميص كالذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا أن التكفين في البياض، البخاري رحمه الله أورد التكفين في البياض، قال إن الله اختار نبيه هذا اللون هو الأبيض. قد عرفنا أنه جاء مع ذلك حديث آخر في صحيح مسلم وكفنوا فيها موتاه، يعني فالتكفين في البياض كما فعل من الله سلم أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو العمدة التي اعتمد عليها الصحابة في تكفينه للبياض، لأنه قال وكفنوا فيها موتاكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. فإذا التكفين في القميص سائغ والتكفين في غيره سائغ، ولكن الأولى غيره لأن هذا هو الذي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الكفن ولا عمامة. الشيخ هذا يستقيم بلا عمامة ولا عمامة، باب الكفن بلا عمامة ولا عمامة. ولا عمامة يعني ولا عمامة فيه الكفن. قال باب الكفن ولا عمامة. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض كحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا الحديث أورده من أجل لفظ ولا عمامة، يعني أنه ليس في الأبواب التي كفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. قال باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة. وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. وقال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. وهذه الترجمة تتعلق بأن الكفن يكون من جميع المال، يعني معناه أن إخراج الكفن قيمة الكفن التي يشترى بها، وكذلك أيضا ما يلزم لتجهيزه من أجرة تغسيله إذا لم يحصل إلا بأجرة، وكذلك حفر القبر له إذا لم يحصل إلا بذلك، فإن هذا يكون من رأس المال. يعني بعض العلماء قال إنه يكون من الثلث، ولكن الجمهور والمشهور على أنه من رأس المال، يعني لا يثلث المال ولا إلا بعد أن تخرج منه الأشياء التي تقدم. الأشياء التي تقدم هي تخرج منه، فإذا كان هناك التجهيز أولا وهذا هو المقدم، ثم الدين، ثم بعد ذلك الوصية. والوصية هي من الثلث، الوصية تكون في حدود الثلث، ثم بعد ذلك القسمة على الورثة بما يبقى بعد ذلك. فإذا هذا التجهيز الذي يكون ميت من ناحية الكفن وغيره إنما يكون من رأس المال، يعني لا يثلث ولا يدخل في الثلث، وأنه يقسم المال ثلاث فيخرج من ثلثه أجرة تجهيزه وما إلى ذلك، فتخرج من رأس المال، ثم بعد ذلك التثليث يكون بعد ذلك بعد ما يخلص التجهيز ويخلص الدين، الباقي يكون فيه ثلث إذا كان أوصل الثلث، والثلثان بعد ذلك يقسمان على الورثة. وقد ذكر هذه الآثار دالة على أنه يقدم التجهيز على غيره، الحنوط الذي هو الطيب والكفن والحفر وأجرة الغاسل وما إلى ذلك من الأشياء التي هي لازمة في التجهيز، هذه تستخرج من رأس المال ولا تكون من الثلث، بل هي مقدمة. وإذا لم يكن هناك شيء سواها فإنه يصرف فيها، ثم لا يبقى شيء بعد ذلك، لأن هذا أهم ما يكون في ما يخلفه الميت، يقدم فيه أجرة تجهيزه أو ما يلزم في تجهيزه. ثم أورد تحت ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي لما قدم له طعامه جاء في بعض الروايات أنه كان صائما فتذكر ما جرى لمصعب ولحمزة رضي الله تعالى عنهما حيث لم يكن هناك إلا برد واحد كفن فيه حصل التكفين كل منهما كفن في برده الواحد فلما رأى الطعام قدم بين يديه وتذكر ما حصل لأولئك من القلة ومن الفاقة ثم حصلت هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها فجعل يبكي وقال إني خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة الدنيا. يقول هذا من؟ يقول هذا رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة وقد بشره من الله من الجنة ولكن هذا شأن أولياء الله حقا كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء هم أولياء الله حقيقة الذين أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الرفعة وشهد لهذا الرجل العظيم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة ومع ذلك يقول هذا الذي يقول وهو يعرف أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة ومع هذا يبكي عندما يقدم له الطعام ويقول أخشى أنكم من قدمت له طيبات في هذه الحياة الدنيا أخشى أن يكون نكون ممن قدمت له طيباته في هذه الحياة الدنيا. هذا شأن أولياء الله غاية الكمال وغاية التواضع وغاية الخشية من الله سبحانه وتعالى يعملون الأعمال الصالحة ويرجون الله تعالى ويخافونه ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال المشروعة بالأعمال الطيبة ومع ذلك خائفون وجيلون. وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما ذلك يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر وحتى تتفطر القدمان. ولما رجع في ذلك قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا فعند هؤلاء صحب الكرام التواضع لله لأنه قال هو خير مني قال هذا تواضعا منه رضي الله عنه وارضاه. وإلا فإن عبد الرحمن هو أحد العشر المبشرين بالجنة الذين هم خير الصحابة وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عشر بشروا بالجنة وسردهم النبي في حديث واحد ومنهم هذا الرجل العظيم ومع ذلك يقول عن من دونه بأنه خير منه تواضعا لله عز وجل. وقبل ذلك الفاروق الصديق صديق هذه الأمة لما ولي قال إني وليت عليكم ولستم بخيركم فإن استقمت فأعينوني. فقوله وليت عليكم ولستم بخيركم هذا تواضع وهو خيرهم والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت ولكن خليلا وقال فيه ما قال ومع ذلك يقول ما يقول تواضعا لله عز وجل. ثم يأتي بعض المخذولين الذين خذلهم الله عز وجل وابتلاهم بإطلاق ألسنتهم بخير البشر فيقول إن أبا بكر أنه ليس خيرا بشهادته على نفسه يعني الشيء الذي هو تواضع ويقوله تواضع يعتبرونه أنه حقيقة في نفس الأمر والواقع. هكذا يقول بعض من خذله الله ممن ابتلاهم بإطلاق الألسنة بالصفوة المختارة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرين بالجنة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنياء الناس، كان من أغنياء الذين صرفوا ثروتهم وغناهم للإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهو عثمان من أثرياء الصحابة، لكنه ثراء. وكذا من حله وصرف في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شأنهم وهذه طريقتهم، ومع ذلك يتواضع ثم يبكي ولا يأكل ذلك الطعام، رضى الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث والترجمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام، فقال قتل مصحب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. ومحل الشاهد من هذا كون له بردة، يعني الكفن من جميع المال، لأنه لما قال هذه بردة ليس له إلا بردة، وما ذلك ما سأل هل عليه دين أو هل له هل فيه مال سواها، وإنما قيل له هذه البردة ولم يجد له إلا هذه. فإذا تجهيزه وما يتعلق بكفنه وما إلى ذلك مقدم على غيره، وإذا لم يوجد له إلا شيء يسير يكفي لتجهيزه فإنه يقدم ثم يثنى المال الذي خلفه، ما يبقى لا ما يوفى به الدين ولا ما يعطى للورثة ولا ما يعطى في الوصية إذا كان له وصية، فإن الكفن من جميع المال معناه أنه مقدم، وإذا لم يكن له مال إلا هذا الكفن فإنه يقدم ويفنى المال بتكفينه بهذا الذي وجد له، ومحل الشاهد من قال لم يجد له إلا بردة. ثم هذا التواضع الذي حصل من عبد الرحمن بن عوف وهو من أهل الجنة، هذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى، فأولياء الله حقا هم الذين يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالطاعات، ويعتبرونهم ما عملوا شيء، ويعتبرون أنفسهم مقصرين، ويعتبرون ويخافون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم جمعوا بين الخوف والإيمان والطاعة، يعني مع طاعتهم وإيمانهم هم خائفون، لا يتبجحون ولا يتطاولون ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم ولا يدعون الولاية، وإنما يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك من صحابة الكرام أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، ولما نزلت براءتها قالت مهرهنة لأمرها ومتواضعة، قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في القرآن يتلى، أنا أستحق أن ينزل في القرآن، أنا أستحق، لشأني في نفسي ونفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن يتلى. هذا هو تواضع أولياء الله عز وجل، ما هو يأتي أناس تدعى لهم الولاية كذبا وزورا ثم يتطاولون ويدعون الناس إلى تعظيمهم وإلى تبجيلهم وإلى احترامهم وما إلى ذلك، ليس هذا شأن أولياء، هذا هو شأن أولياء الله. الصديق أنت الصديق تقول ولا شأن في نفسي، وعبد الرحمن بن عوف يقول وهو خير مني، وهو يقدم له الطعام فيقول أخشى أن يكون من قدمت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، مع أنه يعلم بأنه من أهل الجنة، بشهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم الصديق وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه هو خيره من أوله إلى آخره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول سلطرني وهو من التابعين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نفر التابعين رجل قال له أويس يأتيكم مع أمداد أهل اليمن، فمن وجده فليطلب منه أن يستغفر له، وذكر صفاته التي هو متصف بها. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق المحدث الملهم الموفق الذي بشر من سلم الجنة وأخبره عن قصر له في الجنة وصفه رضي الله له، وجاء في فضله ما جاء، وجاء فيه أنه ما سار في طريق إلا وحرب الشيطان من ذلك الطريق. هذا الرجل لما كان يبحث عن أويس، فلما وجد أويسا مع أمداد اليمن الذي يأتون من اليمن من أجل يكون الجيوش التي تذهب لعروب الفرس، لما وجده وسأله عن الصفات التي أخبر الله رسول الله ووجدها متوفرة فيه، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فاستغفر لي. هذا يقول هنا يقول عمر الذي بشر بالجنة، يقول لرجل من التابعين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلق الرسول فهو من التابعين ليس من الصحابة، ولكن قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. ثم عمر يقول استغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ثم ماذا يقول أويس؟ ماذا قال؟ هل انتفق أويس وتعاظم واستأسد؟ قال الكلمة التي تدل على الولاية والتواضع، قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلبكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلبونكم الاستغفار. هكذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أصحاب الرسول وطلب يستغفر لي أن يسلم، قال هذا. وهذا لما قيل له أيضا أجاب بالجواب الأحسن الجواب الأمثل وقال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلبكم الاستغفار، ثم استغفر له تحقيقا لطلبه. ثم قال له أين تذهب؟ قال أذهب إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى أميرها يعني توصابه واحتفي به؟ قال لا، دعني أكون في غبراء الناس. فبحث شخص عادي لا يؤبه له ولا يعرف، وقد قال في الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا شأن أولياء الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عندما ذكر ترجمة الصديقة بنت الصديق وأتى بهذا التواضع الذي ثبت عنها أنها قالت ولا شأن في نفسي، قال إذا كان هذا شأن الصديقة بنت الصديق تقول هذا فقد أعطاها الله ما أعطاها، فكيف يكون إنسان يصلي له ركعة من الليل أو يصوم له من الدهر ثم يقول أنا يوم من الدهر ثم يقول أنا فلان من فلان أنا فلان من فلان، ويتبجح ويتطاول ويقول كذا وكذا؟ هذا شأن أولياء الله عز وجل حقا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يعني لأنهم راجعون إلى ربهم راجعون، فهم يرجون الله تعالى ويخافون، يرجون ثوابه ويخافون عقوبته. هذا شأن أولياء الله تعالى حقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هذه الترجمة أوردها لحديث عبد الرحمن بن عوف. إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. إلا ثوب واحد. يعني معناه أنه يكفن به. هناك أورد الحديث من أجل أنه من رأس المال وأنه يعني ما يكون من الثلث وأنه لا ينازع في قضية الكفن وما يخلفه إذا لم يكفي إلا بكفن ما أحد ينازع فيه إلا الورث ولا أحد ينازع فيه من أصحاب الديون وإنما هذا شيء يختص به الميت حيث يوارى به جسده يوارى به جسده وهنا أورده لكيفية تكفينه إذا لم يجد له إلا قميص واحد أو إذا لم يجد له إلا ثوب واحد إذا لم يكفي لجميع جسده فإنه يغطى به رأسه وما يليه ويترك الباقي من جهة رجليه ويجعل عليه شيء من الحشيش شيء من المنخر أو غيره من الحشيش. قال باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري به رأسه أو قدميه غطى به رأسه. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أين عبده ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وهذا يتعلق بأنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن فإنه يبدأ فإنه كشف